الحمد لله الذي نور الأبصار، أحمده سبحانه نور بالآيات الإبصار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار. وبعد، فهذه المحاضرة هي بعنوان متى نتوب. أولا، لا بد أن نعلم لماذا يتوب الإنسان. حقيقة التوبة أو سببها جمرة في قلب الإنسان لا يستطيع أن يطفئها إلا بالرجوع إلى باريها، يحس بها الظمآن البعيد عن الطاعات، يحس بها الضال البعيد عن مشاهدة الآيات، يحس بها الشريد الطريد الذي لا يعرف سبب وجوده في الدنيا، فهو في سكرة الغفلة يعيش، وفي سكرة الجهل يتخبط، وفي سكرات الشهوات يتقلب، وبين الفينة والأخرى في قلبه شمعة تضيء له بابا لعله أن يتوب ويؤوب. وهذا من فضل الله عز وجل على العباد، إن جعل في قلوبهم الفطرة والحس والحاجة إلى الباري سبحانه وتعالى. وإذا كان الطفل الصغير مهما غضب على أمه أو على أبيه وخرج من الدار مغضبا، بعد ساعة أو ساعتين يعود وهو مظهر العجز والضعف بين يدي والديه، فكذلك العبد. ينبغي على الإنسان أن يعلم أن حقيقة التوبة هي نقلة من المعاصي إلى الطاعات، من الظلمات إلى النور، من الجهالة إلى العلم، من الغفلة إلى التدبر. هذه حقيقة التوبة، ومن لم يفهم هذا المعنى لم يستطع أن يبني بناء صحيحا للتوبة، فتجده يتوب ثم يهدم، ويؤوب ثم يخدش توبته. والتوبة تجب ما قبلها. إذا كان الإنسان كافرا فأسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، كذلك التوبة تجب ما قبلها. لكن بشرط أن نوجد حقيقة التوبة في قلوبنا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد عملت أعمال بر في الجاهلية، فهل لي من حسنة أو هل أؤجر عليها؟ وجاء رجل آخر وقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، يعني في الجاهلية قبل الإسلام، قبل التوبة، أو أخذ عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للأول أسلمت على ما أسلفت من خير، وقال للثاني: إن أحسنت في الإسلام لم تؤاخذ بالأول. وإن أسأت في الإسلام أخذت بالأول والثاني أو أخذت بالأول والآخر. وفي هذا الحديث ملمح يجب أن نلمح إليه وأن ننظر بعين اللطف إليه، وهو أن التوبة تجب ما قبلها بشرط عدم العود، فإن عاد العبد إلى الذنب عادت المحاسبة عليه. ومتى يتوب الإنسان؟ بعض الناس يكون في غفلة عظيمة، يظن أن الدنيا دار بقاء، دار الخلود، يعمل لها ويكد لها كد الحمار لأهله، ليل ونهار يعمل حتى لا يكاد يتمتع في دنياه، كأنه حمار لأهله، يجمع لهم المال وينهق لهم ويعيش لهم ويحيا لهم، لا يكاد يستيقظ من غفلته وسكرته إلا بمصيبة عظيمة تصيبه. وهؤلاء هم أهل الشقوة الذين عظتهم من أنفسهم، وأما أهل الخيرة فهم الذين يتعظون بغيرهم. جعلني الله وإياكم. متى يتوب الإنسان؟ بعض الناس يظن أن التوبة لا تلزم إلا كبار السن، أو أن التوبة لا تلزم إلا أهل المعاصي، وليس الأمر كذلك. لا بد للإنسان أن يدرك أن هناك توبة لا بد أن تكون مصاحبة لها في ليلك ونهارك، هناك توبة من الكفر والشرك والنفاق إلى الإسلام والإيمان والتوحيد، هناك توبة من البدع إلى السنة، هناك توبة من المعاصي إلى الطاعات، من الظلم إلى العدل، من البغي والجور إلى الإحسان، وهناك توبة من التقصير إلى الكمال، وهذا نغفل عنه كثيرا. ينبغي على الإنسان أن لا ينتظر فيأتي الشيطان إلى بابك ويقول أنت صغير والحياة أمامك، ويعطيك الأمل كأنك كنوح تعيش آلاف السنين. وكم من شاب مات فتية، أو أنت في الكهولة فيأتيك الشيطان ويغرك يقول أعمار الأمة بين 60 و70 فتسوف، ثم يفاجأ فلان مات فجأة بلا نذير ولا انتباه، فيا لشقوة من يموت وهو ليس على التوبة. لا يقولن إنسان متى أتوب، بل من الآن من كل لحظة يظهر الإنسان التوبة، فإن عبد أظهر التوبة على صورة التقصير، وأظهر في قلبه العجز إلى العليم الخبير، وإن خرج من بيته أو من المسجد إلى أعماله الدنيا أظهر التوبة والافتقار إلى فضل الله جل وعلا، فهو يعيش في كل حياته بتوبة. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه. أي تقصير يتصور منه حتى يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم 100 مرة؟ ما ذاك منه إلا لتحصيل كمالات مرتبة من مراتب العبودية لا يبلغها إلا التائبون. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات المتقين ذكر من صفاتهم التائبون العابدون. التائبون